إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. ربنا يسعدك ويوفقك يا بنتي. بقول لك ايه يا حاج، مش هوصيك على حبيبه. يا خبر يا ام حبيبه، توصيني على مين بس؟ توصيني على نفسي، دي حبيبه دي في عناي. حبيبتي يا ام، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. انا الحبيبه ليه كده بقى؟ وبعدين مش انت كنت بتبني عليا من زمان يا ست ماما؟ اتجوزي اديني اتجوزت، بتعيطي ليه بقى دلوقتي؟ دي دموع الفرحة يا حبيبة. يلا يلا يا ست البنات، ادخلي نورت بيتك. الحمد لله على السلامة يا حاج، ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا محمد. بقول ايه، طب انا همشي بقى وحب اجيلكوا بكرة ان شاء الله. والله ابدا، انت حباتي معانا النهاردة، الفيلا واسعة وتسعنا كلنا وزيادة. تعال محمد وصل الحاجة لأوضتها، وانده مراتك امل تساعد حبيبة والحاجة. حاضر يا حاج. انا هنا يا حاج تحت امرك. يعني ايه يعني ايه يا امل بابا يتجوز ومحدش يقولي ليه؟ هو انا مش بنته ومن حقي اعرف حاجة زي كده؟ لا، هو مش كفاية يتجوز واحدة من دور عياله؟ تطلع مين؟ تطلع الست هانم حبيبة اللي شغالة طول عمرها هي وابوها بيخدموا بابا في المحل. ايه ده؟ لا هو مش كده وبس، او عد على جوازهم شهر وام الهانم مشرفانا هنا في الفيلا، شكلها هتعيش معانا هي كمان. لا لا لا لا لا لا، كده كتير قوي. وفين بقى ان شاء الله استاذ محمد واستاذ مصطفى؟ فين هما من اللي بيحصل ده؟ وهو محمد هيعمل ايه بس يا اميرة؟ كان هيمنع الحج من اللي في دماغه، ومصطفى اصلا مشغول مع خطيبته. خير يا رب، سامع حد بيجيب في سيرتي. دي اختك اميرة معايا على التليفون. اديهوني، اديني البي ده اكلمه. ايوه يا اميرة. بابا يتجوز ومحدش يقولي ليه؟ يا ست اهدي اهدي بس شوية، خليني اعرف افهمك. كنا هنقولك ازاي وانت لسه شهر العسل مع جوزك وكمان مسافرة. والله بقى دي كانت رغبة بابا علشان ما تضايقيش. ما ايه؟ ما تضايقش؟ هو انا لسه ما تضايقتش؟ بص بص، انا جايلكوا بعد بكرة واما اشوف بقى يا انا يا ست حبيبة بتاعته دي. تعالي تعالي عودي بقى يا حبيبتي، انت تعبتي قوي النهاردة. تعبك روح يا حاج، وبعدين يعني مش لازم اثبت لك اني ست بيت هايله تليق بيك. انت اثبتتي كل حاجه حلوه في الدنيا من زمان. ما تاكلي يا حاجه، انت ما بتاكليش ليه؟ ربنا يخليك يا حاج، خير ربنا كتير والحمد لله. ايه ده، مين اللي بيخبط كده؟ قوم شوف يا مصطفى. حاضر حاضر. ايوه ايوه يا عم، على مهلك شويه. ايه ده، ايه المفاجأة دي؟ أميرة؟ الحمد لله على السلامة يا أميرة. الله يسلمك يا مصطفى. ازيك يا بابا؟ أهلا أهلا بأميرتي الصغيرة، الحمد لله على السلامة حبيبتي. بس مش لسه بدري على إن شهر العسل يخلص، اوعي يكون جوزك عملك حاجة، ده أنا أكله بسناني. لا يا بابا، ما هو كفاية يبقى فيه شهر عسل واحد بس في العيلة. ما تيجي يا أميرة تقعدي، واقفة كده ليه؟ استنى بس يا مصطفى، مش تستنى لما سلم على العروسة؟ ايوه كده احسن، اديهم فوق دماغهم. اهلا يا اميرة، اتفضلي يا حبيبتي عودي. واقفة ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده، والله هو انت بقى اللي هتعزميني في بيتي ولا ايه؟ جرى ايه يا أميرة؟ ما يصحش كده. هو يصح يا بابا اللي انت عملته؟ تتجوز واحدة قد بنتك وكمان جايبها لنا من الشارع؟ اخرصي امشي اطلعي برا، لما تحترمي البيت واللي فيه بتعالي كده. يا بابا بتطردني انا وبتزعقلي؟ طب والله ما انا داخل البيت ده تاني. ليه بس كده يا بابا؟ استني يا أميرة. أميرة معقولة كل ده حصل وانا مش موجود؟ يا سي محمد، شفت بقى؟ او الحاج ابتدى يضحي بواحد واحد ورا التاني عشان الهانم. يا ترى الدور على مين؟ ايه اللي بتقوليه ده بقى؟ يعني مش للدرجة دي. ليه كل ده؟ ليه؟ عشان الهانم عاوزة الجو يفضلها. انت ناسي ان ابوك اكبر تاجر ذهب في البلد؟ اكيد طمعانة فيه عشان فلوسه، وتطلعوا انتوا بقى من المولد بلا حمص. انت هتخلي دماغي تروح بعيد ليه؟ انا يعني كنت معترض على جوازة بابا من حبيبة، بس ما جاش في بالي اللي بتقوليه ده، خصوصا ان انا شغال مع بابا من زمان وعارف كل كبيرة وصغيرة في شغله. طيب يا سي محمد خلي بالك بقى عشان اللي جاي مش حلو. اوعي تكوني زعلت من اللي حصل النهارده، حقك عليا. لا ابدا يا حاج، انا عذراها وفاهمه موقفها، خصوصا يعني ان اميره طول عمرها قريبه منك. مع اني عملت لها كل اللي هي عاوزاه هي واخواتها، انا ما اعرفش ايه الطمع اللي جواهم ده. يلا ربنا يهديهم. المهم خد الرقم السري بتاع الخزنه الكبيره ده، ها؟ الخزنه اللي في محل الغوريه، خليه معاك استحراز. اشمعنى يعني يا حاج؟ يعني عشان لو حصل لي حاجة تعرفي تتصرفي. لا بعد الشر عليك يا حاج، ما تقولش كده. ده غير اني اشتريت 10 سبايك ذهب جداد وحطيت عليهم الدمغة الجديدة بتاعتي، وحطيتهم في الخزنة مبارح، ومش عاوز حد ياخد خبر عن الموضوع ده. حاضر حاضر يا حاج، هسجله على الموبايل عشان ما نسوش. بس انتي زودتيها برضو يا أميرة مع بابا وحبيبة. والله أنا يعني مش فهمك يا مصطفى، لما تيجي واحدة عيلة تاخد بابا من وسطينا كده وتاخد اللي وراه واللي قدامه تقولي زودتيها؟ والله مش عارف أقولك ايه، بس أنا جايلك النهاردة لأن بابا تعبان شوية، لازم تيجي تشوفيه. الله الله، أول القصيدة بابا تعبان. بقولك يا مصطفى، البت دي لازم تخرج من حياتنا ومن حياته قبل بقى ما تتجنن وتخلف لنا عيل كمان، وما نعرفش بقى ساعتها لا نخلص منها ولا منه. تخلف لنا عيل؟ طبعا. هو انت مفكر ايه؟ مفكر هي اصلا متجوزة ليه؟ والله كلامك صح برضو، يستاهل التفكير. ايه ده؟ 3.5 مليون سبائك ذهب دي ازاي نازلة في الميزانية وانا معرفش عنها حاجة؟ غريبة. الو، ايوه يا محمد. الو، ايوه يا مصطفى، والله اتصلت في وقتك. بقولك ايه، هو انت تعرف حاجة عن السبائك الجديدة اللي اشتراها بابا؟ سبائك جديدة؟ لا طبعا، ما انت عارف انا اصلا بعيد عن شغلكو خالص، انا شغلي كله تكنولوجيا، ماليش في التجاره بتاعتكم دي. الله، امال ايه الحكايه؟ انا لازم اساله. هو ما قالكش عليها ولا ايه؟ لا. الله، ده شكل كلام اختك اميره هيطلع صح بقى. كلام ايه؟ انت جاي تحقق معايا ولا ايه يا بابا؟ انا مش بحقق معاك ولا حاجة، انا جاي بسألك على حاجة اتفاجئت بيها في شغلي وانا بقفل ميزانية المحل. مالكش دعوة بالموضوع ده، حبيبة هي اللي هتبقى مسؤولة عن حسابات المحل، وبعدين ما تنساش ان ده كان شغلها اصلا قبل ما تتجوز، انت شغلك بيع وبس كده. تمام ماشي يا حاج، اللي حضرتك تشوفه. تصبح على خير. انت من اهله يا اخوي. والله يا بنتي انا كنت عامله حساب ده كله هيحصل، عشان كده ما كنتش موافقه على الجوازه دي. يو يا ماما ما تكبريش الموضوع بقى، ما انت عارفه ان احنا كنا لوحدينا في الدنيا ومحتاجين حد يحمينا. بلاش والنبي القلق ده، وبعدين يعني دي فتره هتعدي وكل حاجه هتبقى كويسه. ربنا يستر يا بنتي. بقولك ايه، انا هجيلك بكره ان شاء الله اطمن عليكي. يلا بقى تصبحي على خير يا حبيبتي. وانت من اهل الخير يا حبيبتي. ايه ده، مين اللي بعت لي رساله على الواتساب دلوقتي؟ ايه الرقم ده؟ ايه، اضغط على الموقع لتحديث الهاتف. ماشي مش هيضر، ادينا ضغطنا. حبيبه مش هتيجي تنامي بقى عشان شغلك الصبح؟ ايوه يا حاج انا جاي اهو بسرعه. حمزه، يا حمزه. ايوه يا ست الكل. في ايه، هي كاميرات المحل بايظه ليه؟ ايوه يا ست الكل، بقالها اسبوع ومحدش بلغ ليه يا حمزه. مين بس يا ست الكل اللي هيبلغ؟ استاذ محمد مسافر في الشغل بقاله 10 ايام، والاستاذ مصطفى ما بيجيش من اساسه، والحاج عيان. خلاص انا هبلغ الشركه يجوا يصلحوها. وروح يلا جهز العربيه عشان اروح. هوا الو. ايوه، ايه يا محمد، في ايه؟ ازاي ده حصل؟ الخزنة اتسرقت؟ ايه؟ ازاي؟ قولي يا حاج زدان، اخر مرة كنت في المحل امتى؟ اخر مرة كنت من 20 يوم تقريبا او اسبوعين، عشان كنت عيان شوية، حتى المخزن بقالي اكتر من شهر ما رحتوش. في حد كان عارف موضوع السبايك اللي في الخزنة غيرك؟ ايوه، انا كنت قايل لحبيبة مراتي، وابني الكبير عرف بعد كده من ورق ميزانية المحل. طب والرقم السري حد عارفه غيرك؟ خصوصا طبعا ان الخزنة مش مكسورة. ايوه، انا كنت قايله الحبيبة. قوليلي يا حبيبة، انت كنت قايله لحد على الرقم السري للخزنة؟ لا خالص، محدش كان يعرف الرقم السري غيري انا والحاج، وانا كنت مسجلها على موبايلي عشان ما انساهوش. انت لما رحت المحل قبل الجريمه بيوم، عرفت ازاي ان كاميرات المحل مش شغاله؟ من جهاز الكمبيوتر اللي كان متوصل بالكاميرات. قولي يا محمد، انت ما بلغتش ليه ان الكاميرات مش شغاله؟ انا ما كنتش اعرف يا فندم. ليه، انت مش مسؤول عن كل حاجه في المحل تقريبا مع والدك؟ مظبوط يا فندم، بس انا كنت مسافر شغل بعلم الحج، وقعدت 10 ايام وما رجعتش غير لما عرفت ان المحل اتسرق، رجعت في يوميها. قول يا مصطفى، انت ما روحتش المحل خلال 20 يوم اللي فاتوا؟ لا ما روحتش يا فندم، انا اصلا ما كنتش بروح هناك الا قليل قوي او عشان اشوف الحج، والحج بما انه كان عيان في البيت فكنت بروح له هناك، وبعدين انا مشغول باستمرار في شغلي يا فندم. يا ترى ايه الاخبار يا فندم؟ انا تقريبا عرفت مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف إيمان محمود، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاء الجمعة، لقاء جديد ومسابقة جديدة وجريمة جديدة ومن الجاني. بفكركم قبل ما نبدأ بفريق عمل النهاردة على الميكسر، معانا وسام محمد، والإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن، وأسعد بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري. يسمعونا وانضموا لينا دلوقتي. احنا في استوديو تين، استوديو إذاعة البرنامج العام. تليفوناتنا 2-57-87-120، ده رقم سويتش، والدخل 32-02، وتليفوناتنا المباشرة 2-57-92-303 و 2-57-84-124. وبفكركم ياريت نبعت رسالة مرة واحدة بس على الفيسبوك، واللي اتصل قبل كده وفاز معانا ياريت يؤثر الآخرين على نفسه ويسيب يتيح الفرصة للي ما اتصلش قبل كده ان هو يوصل لنا. ونقول مين اللي سرق خزنة الحاج زيدان الجواهرجي وخد كل اللي فيها. ومعانا تليفون، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف فيك؟ استاذ عبير، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا ليا فترة ما اتصلتش عشان ما تقوليش انت بتتصل كتير. لا خالص والله، يعلم بحضرتك. مين معايا فندم؟ عماد عطية من البحر الاحمر. عماد عطية من البحر الاحمر، الله. تسمعونا حلو في البحر الاحمر؟ للأسف الشديد لا. يا خسار. الاذاعه مش بتيجي عندنا خالص غير على الاف ام وعلى التلفزيون بس. طب حلو، كويس، رضا، الحمد لله. طب قول لي بقى مين اللي كسر الخزنه؟ يعني مصطفى. طبعا مصطفى اكيد. ليه بقى؟ ليه اكيد؟ لان هو شغال في التكنولوجيا ومش شغال في الذهب، فقدر يبعت لها على الموبايل بتاعها موقع بحيث ان من خلاله لما تدوس على التليفون يعني تحديثه. لينك قصدك؟ لينك، بعت لها لينك عشان يقدر يعرف من خلاله اللي في التليفون بتاعها. فعرف طبعا رقم السر بتاع الخزنه، بدليل ان الخزنه كمان مش يعني مش مكسوره ولا فيها اي حاجه. فهو عارف البتاع ده، رقم الخزنه، من خلال اللينك اللي بعته. اشكرك يا استاذ عماد، خليك معنا عشان تعرف. الله يرضى عنك. السلام عليكم. معانا تليفون، نقول الو. الو. الو. ايوه. اهلا. اهلا بيكي، مين معاك؟ انا ريتاج. انت ريتاج؟ اه. عندك كم سنه يا ريتاج؟ عندي 11. 11 سنه؟ منين يا ريتاج بتكلمينا؟ ريتاج ايه؟ ريتاج علي. بتكلمينا منين؟ من الاسكندريه. من اسكندريه، الله، من البحر بقى والهواء الحلو واليوم. مين اللي كسر خزنه الجواهر يا ريتاج؟ ايه، مصطفى. مصطفى. طب دليل ايه؟ إيه، لانه هو اللي كان متكلم في التليفون، قال ان انا بعرف ما بفهمش في اي حاجه، بفهم بس في التكنولوجيا. هو اللي بعت لحبيبه الرساله وقال لها انا هنعمل تحديث، فهو اللي كان عايز يهكر موبايلها عشان يعرف ايه اللي مسجله ويعرف الارقام. فما لقى رساله، عشان هي قالت انا هسجل رقم الخزنه على الموبايل، فهو ما شاف رقم الخزنه فتحها، وما لقوا ان الخزنه ما كانتش مكسوره، كانت معموله بالارقام بتاعتها. هو ما بيفهمش في الذهب والحاجات دي. يعني ينفع توطي الراديو لو سمحتي تسمعيني من التليفون؟ حاضر، ثانيه. اتفضلي. مع حضرتك. قولي لي يا ريتاج، هو قال انا ما بفهمش في حاجه غير التكنولوجيا، ما بيفهمش في الذهب والحاجات دي. تفتكري هو اللي كسر الخزنه؟ هو اللي هو الخزنه. انت لسه فاتحه الراديو يا ريتاج على فكره؟ ايه، لسه فاتحه الراديو؟ لا كده خلاص. ها. هو قال ان انا بفهم في التكنولوجيا والخزنه بتتفتح بالارقام، فهو ما بيفهمش في الذهب، فممكن اللي هو يدي له اخوه اللي هو اسمه محمد، اللي هو بيعرف في الذهب، اللي هم بقى ممكن ان هم ياخدوا الذهب ويعرفوا ويبيعوه. طب يعني انت دبستي الاثنين كده، اللي الاخير هيدخلوا السجن يا ريتاج. شكرا ليك يا قمر. شكرا يا حبيبتي. عفوا. معانا تليفون، ولا الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف من حضرتك اسمك ايه؟ رضوى عبد العزيز الجيزه. رضوى عبد العزيز الجيزه. قولي لي يا رضوى، انت عامله مشاكل جامده قوي اليومين دول يا رضوى. قولي لي كده. المسلسل صوته صوره. ان شاء الله. قولي لي مين اللي فتح الخزنه وسرق الذهب؟ هو مصطفى بن الحاج ابن الحاج. مصطفى بن الحاج زيدان. طيب قال لك ايه؟ هو اخوه قال له وانت مصطفى تعرف ان الحاج جايب سبايك في الخزنه؟ قال له لا ما اعرفش. قال له لا ده جايب سبايك واحنا ما كناش نعرف. هو بيقول انا ما بفهمش غير في التكنولوجيا الحديثه. فهو بعت لها رساله لزوجته حبيبه، بعت لها رساله قال لها حدث البيانات. فدست على اللينك، دست على اللينك هو خد بيانات ورقم الخزنة من على الموبايل بتاعها الحاج مديهولها هي لوحدها. والدليل على كده ان تقرير المعمل الجنائي بيقول ان الخزنة مش مكسورة، مفتوحة بنفس ارقامها. وهو اللي يعرف التكنولوجيا الحديثة خد الرقم من على الموبايل وفتح وخد السبايك وقدم دليل ادم. شكرك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. نفكر شوية، الحل قد يبدو سهلا لكنه غير متوقع. نفكر شوية في التفاصيل ونقول ألو للمستمع اللي معانا. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ محمد حسن إبراهيم. محمد حسن، بتكلمنا منين؟ محافظة الجيزة إن شاء الله. الجيزة. قولي يا محمد، مين اللي فتح الخزنة وسرق الذهب؟ هو غالبا مصطفى، لان هو اللي عرف من اخوه ان بابا اشترى 10 سبايك ذهب جداد. وعلى ان هو قال له انا ما بفهمش في شغلكم، انا بفهم في التكنولوجيا وبس. فانا اعتقد ان هو اللي هكر التليفون بتاع حبيبه، وهو اللي فتح الخزنه. وغالبا ممكن يكون كمان هو درايته بالتكنولوجيا، اللي هو ممكن يكون بوظ الكاميرات عشان ما يبانش وهو بيسرق السبايك. شكرا ليك. تحت امرك. ومعنا تليفون والألو. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، معك يا أحمد محمد أحمد من أكتوبر. حضرتك أول مرة تكلمني يا أستاذ أحمد؟ لا لا، بكلمك كتير بس ما لم يحالفنا الحظ. طيب قولي مين اللي فتح الخزنة وسرق الذهب؟ هو زي ما كل المستمعين اللي فاتوا قال ان هو مصطفى. لان هو بعت لها رساله تهكير على الموبايل. ليه ما تختلفش عن كل المستمعين؟ افرض هما بيقولوا غلط. اليوم الشواهد كلها النهارده بتدل ان هو مصطفى. انا على اساس ان هو بعت لها ان هو استاذ في التكنولوجيا وما بيفهمش الا في التكنولوجيا، وبعت لها رساله على التهكير للموبايل عشان يعرف الاسرار بتاعتها على الموبايل. فعرف من عن طريقه اللي هو رقم السرير الموبايل. أيوه. بس يمكن انا وانا بكلم حضرتك دلوقتي تخيلت ان هي ممكن تكون حبيبه، بس طبعا ما ينفعش اقول حلين يعني. لا اختاروا حل واحد. بالعارف. يعني فانا يعني جواب نهائي حبيبه ولا مصطفى؟ خلاص جواب نهائي هي حبيبه. حبيبة. لانها كانت عرفت ان الكاميرات معطله بقالها 10 ايام وما حاولتش ان هي تبادر باصلاحها. بس ممكن يكون الحل قدامنا سهل، بس هو المؤلف بقى. ايوه هي تركايه كده. هي تركايه. شكرا ليك يا استاذ. الله يخليك. السلام عليكم. سلام. محمد السيد عبد الرحمن بيقول فعل مصطفى بدليل انه هكر تليفون زوجة ابيه. وبرنسس روزس بتقول او اروى احمد الجاني هو حبيبة لانها عارفة رقم الخزنة ورقم وايه، وكانت عارفة ان الكاميرات معطلة. هلا اسماعيل او حلا اسماعيل، جاني هو مصطفى علشان هو خبير في التكنولوجيا وهكر التليفون بتاع حبيبة عن طريق الرسالة اللي بعتها لها وعرف الرقم السري بتاع الخزنة، وكمان هو اللي عطل الكاميرات. عبد الغني السكوتي بيقول مصطفى علشان بيفهم في التكنولوجيا وحصل على الرقم السري عن طريق تليفون حبيبة وتعطل الكاميرات ولم يبلغ بذلك. ملابسكو جميلة حقيقي، ده اسم الاكاونت. الجاني حبيبة وعارفة ان الكاميرات معطلة من فترة وما رضيتش تصلحها وهي اللي معاها الباسورد. يا جماعة ده هي اللي طلبت تصليحها، ما رضيتش تصلحها ازاي؟ عموما دي كانت بعض من رسائلكم. منى مصطفى بتقول الجاني هو حبيبة لانها بتقعد على الكمبيوتر كل يوم، ليه ما اكتشفتش الكاميرات بايظة غير بعد اسبوع؟ هي اللي بوظت الكاميرات واخدت الذهب. والله منطق برضو. محمد اف حسن بيقول اللي سرق الخزنة مصطفى لان هو كان اخر واحد موجود في المحل قبل ما يسافر، وكمان عطل كاميرات المراقبة. اللي سافر هو محمد مش مصطفى. أضف إلى ذلك إن عنده خبرة في مجال التكنولوجيا والسوشيال ميديا ويبعت لينك على موبايل حبيبة الزوجة وعرف كلمة السر وفتح الخزنة. كمان من الرسائل يعني معظم الرسائل بتقول ان مصطفى. كاتي نبيل بتقول جاني هو مصطفى الدليل، بعت لها رسالة هاكر على موبايلها وقعد يفتح موبايل وقدر يفتح موبايلها ويعرف كل اللي عليه وعرف رقم السري وقدر يفتح الخزنة وغير انه عارف يهكر كاميرات المحل. دي كانت بعض من رسائلكم مستمعينا. معانا تليفون نقول الو، نركز شوية في التفاصيل علشان قد يبدو الحل سهلا ولكنه مش سهل. نقول الو. الو مساء الخير. مساء النور، تعرف بحضرتك. ازيك يا مس عبير، عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم. معاك ممدوح موسى اسحاق. اهلا يا استاذ ممدوح، ازي حضرتك؟ عامل الحمد لله. قولي مين اللي سرق الخزنه النهارده؟ اللي سرق الخزنه حبيبه. حبيبه ليه بقى حبيبه؟ دليل ايه؟ لان هي عطلت الكاميرات وعرفت ان مصطفى خد الرقم السري من على التليفون بتاعها لما بعت لها لينك قال لها حدث البيانات. فهي خافت لمصطفى يسبقها في السرقة، فهي اللي سرقت الخزنة ومن الرقم السري اللي معاها. شكرا ليك يا أستاذ ممدوح. شكرا لحضرتك. شكرا وسلام. جايزتنا 500 جنيه أسبوعيا مش عايزينها تروح. يا ترى مين اللي كسر، مين اللي فتح الخزنة وسرق المجوهرات اللي فيها؟ يا ترى هو أحمد حبيبة ولا محمد ولا مصطفى أولاد الحج ولا أميرة بنته اللي اتخانقت معاه وطردها؟ كل واحد فيهم عنده دافع للسرقة ومبرر ليها، ولكن التفاصيل هي اللي هتحكم. معانا تليفون والألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ يوسف محمد سعيد. يوسف محمد سعيد، منين يا أستاذ يوسف؟ المنوفية ان شاء الله. اسمون ان شاء الله. المنوفية، اهلا بيك. قولي مين اللي كسر، مين اللي فتح الخزنة وسرق ده؟ يا حبيبة عندها رقم السرعة التليفون بتاعها. ولما عرفت ان مصطفى بعت لها السرعة تياخد الرقم السري فبقيته راحت وهي لما عطلت الكاميرات برضك فبقيته خدت الذهب. اشكرك شكرا جزيلا. ونقول الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ زعبير، ازي حضرتك؟ الحمد لله. معاكي محسن فتحي من الجيزه. محسن فتحي من الجيزه. ايوه. مين بقى اللي سرق الذهب؟ هي مرات حبيبه، مرات الحاج طبعا. استغلت استغلت الخلافات اللي بين الحاج واولاده وان ابنه مصطفى شغال في التكنولوجيا. هي يعني مبدئيا معطلت الكاميرات، ثانيا بعتت استغلت الرساله اللي بعتها مصطفى ابنه ليها فسبقته وفتحت الخزنه وخدت السبائك منها. وبعدين حاجه تانية، دليل ان هي قاعده على الكمبيوتر كل يوم، ازاي مش شايفه ان الكاميرات مش شغاله؟ واخده بال حضرتك؟ فهي كان هي عندها يعني مبيته ان هي تسرق السبائك تامين مستقبلها ومنش الظروف. شكرا ليك يا فندم. شكرا يا استاذ علي، اتفضل يا فندم. دكتورة جيهان شعبان بتقول السلام عليكم ورحمة الله، أنا بتابع البرنامج ده من سنوات كتيرة جدا. جاني ابنه مصطفى بعت لها رسالة على الموبايل وعرف الأرقام السرية للخزنة وفتحها وسرق الذهب. كمان من رسائل ريم أحمد بتقول الجاني هو مصطفى لأن هو ليه في التكنولوجيا وعرف يهكر الفون من خلال رسالة الواتساب، والاسم ريم أحمد محمد إبراهيم من اسكندرية. مصطفى شهاب الدين بيقول جاني هو مصطفى هو اللي بعت رسالة على الواتساب هكر بيها موبايل ونقل جميع البيانات اللي على الموبايل ومنها الباسورد، وهو خبير في التكنولوجيا الاسم مصطفى محمد احمد محافظة القليوبية. ام منوعات ام الولاد بتقول جاني هو مصطفى والدليل انه كلم اخوه في التليفون وقال لاخوه انا شغلي في كله تكنولوجيا ماليش في التجارة بتاعتكم دي، فسهل خالص ان يعمل هاك على التليفون مرات ابوه ويعرف الرقم السري وكمان يعطل الكاميرات بكل سهولة وياخد السبايك. ريم احمد بتقول الجاني هو مصطفى لأن هو ليه في التكنولوجيا وعرف يهكر الفون من خلال رسالة الواتساب ورسالة من ريم أحمد من اسكندرية. قلنا يا جماعة نبعت رسالة مرة واحدة بس. زيد علي مصطفى بيقول السارق محمد وكمان مصطفى اللي بيشتغل في التكنولوجيا يعمل له اللينك علشان يعرف الكود بتاع الخزنة فيسرقها ويبعد عنه شبهات بحجة السفر. الرسالة من زياد علي مصطفى من القاهرة. معانا تليفون نقول ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك؟ حسني محمد بيومي. حسني محمد بيومي، منين يا أستاذ حسني؟ أنا مش شرابية، عروسة المنطقة الشعبية في مصر. أهلا بيك يا أستاذ حسني، قول لي مين السرق؟ طبعا هي حبيبة مراته. حبيبة، لأن هي الوحيدة اللي استغلت الظروف إن هي ممكن تطلع من بلد بلا حمص، لأن عطلت الكاميرات بتاعتها. أنت تاخد الحمص بقى وآخد معاه 25 سنة تاني يعني ولا إيه؟ هتاخد الحمص والحلاوة إن شاء الله في الاسم إن شاء الله. شكرا شكرا يا أستاذ حسني. وإن شاء الله كمان استغلت إن مصطفى بعت لها رسالة على اللينك في التليفون بتاعها. طبعا التليفونات طبعا الكاميرات معطلة وهي كل يوم موجودة في المكتب معطلة عشان من تاخد رقم السري بتاعها وتسرق الخزنة، وده دي اللي دريتها يا فندم عشان تبعد الشوارع. شكرا شكرا لحضرتك. ومعانا تليفون والألو. ألو. أيوة أنا نبيلة. نبيلة. أيوة نبيلة. ايه يا نبيلة؟ بدر محمد. نبيلة بدر، اول مره تكلمينا استاذه نبيلة؟ ايوه الحقيقه اول مره. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مين حضرتك بتكلمينا؟ من مصر الجديده. مصر الجديده، قولي لي ستي مين ال هي حبيبه. لانها استشفت منهم ان هم ما بيحبوهاش وعايزين يتخلصوا منها. وهي معاها الرقم السري. وكانت عارفه ان الكاميرات متعطله، فقالت ده مش حل مش حرام، ده حلال، ده حقي اللي هياخدوه مني. شكرا ليك يا استاذ. العفو. شكرا. معانا تليفون نقول الو. الو السلام عليكم. ازي عبير؟ وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك؟ معاكي سالة وحميد جلال افندم من شبرا الخيمه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اللي سرق النهارده ان شاء الله مصطفى الخيمه. مصطفى؟ تمام يا فندم. الدليل ايه يا فندم؟ الدليل ان هو بيفهم في التكنولوجيا، وده في حسابات حضرتك بتتسرق من البنوك عن طريق اللينكات اللي هي بتيجي غلط دي. فهو اكيد يعني دخل وهكر التليفون وعرف الباسورد وهو اللي سرق الذهب. شكرا لحضرتك. العفو يا فندم. الحمد لله. لله، أول مرة أشارك معاكم. الاسم إيمان حامد محمد سهاج الجاني مصطفى. الدليل أنه فكر في تهكير الموبايل ومعرفة التفاصيل وعارف الباسورد وعطل الكاميرات وسرق الخزنة بالتعاون مع أخوه. يا رب أكسب، محتاجة الفلوس في دفع مصروفات الجامعة. إن شاء الله إن شاء الله تكسبي. مروان حمزة بيقول مصطفى لأنه شغال في مجال التكنولوجي وأرسل لينك لموبايل حبيبة هاكر وتم التعرف على الرقم السري من موبايلها. ليلى محمد خليل شحاتة من اسكندرية. منى محمد بتقول السلام عليكم، الجاني هو مصطفى، ادري انه بيشتغل في التكنولوجيا، ولما بعت الواتس رابط فتح وهكر التليفون بتاع حبيبة واخذ الرقم السري. منى محمد بسيوني الاسكندرية. دلوقتي احنا عندنا التليفونات متفقين على انها حبيبة، والرسائل متفقين على انه مصطفى، في ثلاثة بس برا الصندوق، يا ترى مين فيهم الصح؟ معانا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. حور أحمد محمد. حور أحمد محمد. أحمد محمد، قولي لي يا حور مين ال حبيبة. حبيبة زوجة المعلم زيدان. ليه بقى حبيبة؟ أولا حبيبة بتشتغل مع المعلم زيدان من قبل ما تتجوزه، وهي عارفة الكاميرات إنها تبقى لازم تبقى شغالة كل يوم. إزاي سبتها أسبوع عطلانة وما اكتشفتش إن الكاميرات عطلانة؟ التاني حاجة، هي الوحيدة اللي معاها رقم السري بتاع الخزنة، وتقرير المعمل الجنائي بيقول إنها الخزنة مش مقصورة. يبقى هي بصمتها هتبقى على الخزنة وعلى الكاميرات، وده دليل إدانتها. شكرا ليكي، شكرا جزيلا يا حور. ومعانا تليفون والألو. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. أستاذ عبير، برنامج الجميل. الله يبارك في حضرتك، اتفضل. اسم حضرتك؟ الله يخليك. اسمي عصام أبو الفتوح من نجا حماد. عصام أبو الفتوح محمد من نجا حماد. هو تقريبا الناس كلها حلوا الإجابة اللي أنا هقولها، يعني لأن المرة دي سهل. طبعا مصطفى، خليك خارج الصندوق. لا لا لا. مين اللي سرق؟ لا هو مصطفى. مصطفى أصل هو ما فيش حد يعرف رقم السري غير هو الراجل الحاج الكبير ده اللي اتجوز البنت الصغيرة، الحاج زيدان الجواهرجي، هو وحبيبه بمراته. فهم بس اللي عارفين الرقم السري. هي طبعا هو مش هيسرق نفسه. هي طبعا يعني ما تبقى غبيه جدا لان هي ما هتعرف رقم السري. مصطفى ابنه هو اللي سرق، وهو اللي هكر التليفون بتاعها وبعت لها على الواتس، داست على الموقع، على الموقع اللوكيشن، هكر التليفون، قدر يحصل على الرقم السري، دخل على بوظ، وقف الكاميرات، كل شغل تكنولوجيا يعني. تمام. هو بيفهم فيها زي ما الراجل اللي مؤدي الحلقه ايه قال لنا، يعني ادانا الخيط بتاعها، ادانا الخيط عشان نعرف نحل. تمام. شكرا لحضرتك. على فكره يا استاذه، انا اكسبت قبل كده في شهر مارس اللي فات، والجائزه ما جاتنيش لغايه دلوقتي، يعني من قبل رمضان، فمش عارف اعمل ايه والله. معلش الجواز بتاخر شويه بس. لا كم سنه يعني؟ دلوقتي سهى دلوقتي هتاخد. استاذ سهى حسن، استاذ سهى حسن اتصلت بيها كتير، قالت لي يا استاذ ان هتاخد. هنتاكد بس ان بيانات حضرتك موجوده، وحضرتك بعت صوره البطاقه وكله وكل المطلوب، وان شاء الله باذن الله توصل قريب، تستلم جائزتك قريب ان شاء الله. ومعانا تليفون، نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك انت؟ الجاني هو مصطفى. طب اسمك ايه الاول؟ امل كمال. امل كمال، قولي لي يا امل. مصطفى؟ ايوه. مصطفى دليل ايه يا امل؟ اولا ان تحديث الهاتف مش بيجي من رساله على الواتس، هو بتظهر كده لوحدها على التليفون. فمصطفى هو فاهم طبعا في التكنولوجيا والكمبيوتر. اول حاجه عمل عطل الكاميرات عشان طبعا ما يظهرش من اللي سرق وكده. وبعد كده راح هو بعت لها، جاب رقم جديد وبعت لها رساله طبعا عشان هو فاهم في الكمبيوتر وكده. فاي موقع بتاع تحديث الهاتف، فهي لو ضغطت عليه كل تليفونها هيبقى ايه عنده. فطبعا هو فحص التليفون كله ولقى الرقم السري بتاع الخزنة، وهي تحديث الهاتف مش بيجي من رسالة على الواتس. شكرا ليك. شكرا. سلام. لسه معانا وقت ومعانا تليفون، نقول الو. الو. ايوه، ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. بصي، هي الإجابة سهلة بس محيرة. قولي لي اسمك الأول إيه؟ أنا اسمي عز عبد العظيم. بصي، الإجابة سهلة جدا بس محيرة، هي محيرة بين حبيبة وبين مصطفى. الاتنين دول هما اللي لهم اليد إن هما يزرعوا، دي واحدة عشان تخلع منهم وهو عشان يتخلص من مرات أبوه. طب ما يمكن اتفقوا الاتنين؟ لا، ما اتفقوش. لا. بس أنا حاسة إن هو مصطفى اللي عقل لها التليفون. طيب، لما جالها الرسالة الجواب نهائي إيه؟ مصطفى ولا حبيبة؟ والله أنا بقول هي حبيبة، شك في حبيبة. حبيب. طيب، ودي الدليل إيه بقى؟ الدليل اللي هي الوحيدة اللي معاها الرقم السري. فهنت كل يوم بتروح الشغل ما اكتشفتيش ان الكاميرات مقطوعة على بعض 10 ايام وانت مش بتكتشفها، كل يوم والاجهزة اصلا مرتبطة بالكاميرات. انت ازاي بقى ساكتة ده كله؟ يعني ما قلتيش ان الكاميرات بايظة. شكرا ليك. انا بقول هي اللي سرقت الخزنة. شكرا جزيلا. شكرا، ربنا يخليك. شكرا. من الرسائل اللي وصلتنا، وردة البستان، عمرو أحمد فؤاد الجاني ومصطفى الدليل أنه بيشتغل في تكنولوجيا، لما بعت للواتس رابط فتح وهكر التليفون بتاع حبيبة وأخذ الرقم السري. منى محمد ابنه اللي بيفهم في التكنولوجيا هو اللي بعت رسالة لموبايلها وقدر يدخل على الجهاز ويعرف كلمة السر ويعطل كاميرات المراقبة. هاجر علي إبراهيم بتقول جاني هو مصطفى علشان هو الوحيد المسؤول عن تكنولوجيا، فعطل الكاميرات وبعت رسالة لحبيبة وهكر موبايلها وأخذ رقم الخزنة وسرق كل اللي فيها. دنيا جديدة، الجاني هو محمد، الجاني محمد هو اللي بعيد وليه في شغل التكنولوجيا، وهكر تليفون حبيبي. لا هو مصطفى هو اللي محمد كان مسافر ومصطفى هو اللي ليه في شغل التكنولوجيا. هكر تليفون حبيبه باللينك نور احمد سوهاج، نفسي افوز مره بالله عليكم. حلي صح وان شاء الله باذن الله تفوزي. عويضة فوزي مصطفى هو الجاني، بعت رسالة وهكر تليفون مرات أبوه، أخذ الرقم السري وعطل كاميرات المحل علشان هو مهندس تكنولوجيا. طيب دي بعض من رسائلكم مستمعينا. نشوف التليفونات، نقول ألو. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف حضرتك ازيك يا عبير؟ الحمد لله يا فندم. سامية سيد مع حضرتك. سامية سيد منين يا أستاذة سامية؟ القاهرة. القاهرة. قولي لي مين اللي سرق؟ انا بقول اللي سرق محمد، وبالاشتراك طبعا، واللي هانت التليفون واللي هو اللي عمل التكنولوجيا اخو مصطفى، وجاب الرقم السري وادالا اخو محمد، وعلى اساس ان هو محمد هو اللي قاعد في المحل وهو اللي بيفتح الخزنه وهو اللي ليه شغله مع مع مع ابوه. فمحمد هو اللي سرق، هو اللي طلع الحاجه اللي في الخزنه، ومصطفى هو اللي اداله البيانات وعرفه كل حاجه. يعني محمد بالاشتراك مع مصطفى، بالاشتراك مع مصطفى. مصطفى هو اللي عمل التكنولوجيا وهو اللي عطى الكاميرات، وبعدين طبعا لانهم خايفين لما عرفوا انه عشان انه هو كان تعبان وقالوا ممكن يحصل له حاجه، وطبعا انهم مضايقين ان هو متجوز اللي هي الصغيره. شكرا. البنت الصغيره فخافوا ان لو حصل له حاجه ان هي هتستفيد، وقالوا كمان ممكن بعد كده كمان لو خلفت تكون تخلف ولا حاجه، فهم عملوا. شكرا لحضرتك، خلاص انت كده يعني دخلتيهم السجن خلاص. لبستهم في بعضهم. شكرا يا استاذ عبير. شكرا ليك. السلام عليكم. اتفضلي. ومعانا تليفون وجايزتنا 500 جنيه اسبوعيا. معلش تأخر شوية بس في الاخر بتاخدوها يعني. ان شاء الله. معانا تليفون، نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اخت عبير منور البرنامج العام، انت مهندس الصور. الله يبارك في حضرتك، اتعرف بيك. ناصر عبد الرادي محمد، محافظة جنا مركز ندى حمادي قرية الشورية. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. انا شاركت معاكم قبل كده 3-4 مرات بس الحظ ما ساعدنيش، ما فزتش معاكم. ان شاء الله تفوز النهارده. قولي بقى مين اللي سرق الخزنة؟ ان شاء الله حبيبي. حبيبة. حبيبة عشان هي اللي سرقت الخزنة، وطبعا عايزه تاخد حقها من دوزها. ما قال لك على راي المثل، خد حقك حلف ويحرقوا. تسرقوا؟ قال لك خد حقك مش اسرق حقك. شكرا يا اخت عبيد. شكرا ليك يا حاج ناصر. مع السلامه يا اخت عبيد. الله يسلمك. مع السلامه. محمد أوراني بيقول ابنه مصطفى هو اللي سرق بتاع تكنولوجيا، علشان هو دخل على تليفون حبيبه واخذ الباسورد وعطل الكاميرات بتاعت المحل، وهو اللي ليه في تكنولوجيا. من حلوان عزة العطار بتقول السلام عليكم، الجاني ابنه مصطفى لانه له في تكنولوجيا عطل الكاميرات بتاعت المحل واخذ الرقم السري من تليفون حبيبة. يحيى شرقاوي، الجاني مصطفى تخصص تكنولوجيا، ارسل لها رسالة اختراق لهاتفها وتوصل للرقم السري يعطل الكاميرات. يحيى الشرقاوي من دمنهور. نجلة العيساوي بتقول السارق هو مصطفى لانه شغله في التكنولوجيا، وعمل هاكر على عمل هاكينج على تليفون حبيبه وعلشان يسرق الباسورد. كمان مروان بسام محمود من الجيزه بيقول جاني هو مصطفى علشان اخوه عرفه ان في سبائك ده في الخزنه، وهو يعرف شؤون التكنولوجيا، هو اللي بعت الرساله علشان يجيب فلوس علشان هو ما عندوش فلوس، وهو اللي بعت رساله لحبيبه وجاب الرقم السري علشان بيفهم في التكنولوجيا. منار الشيخ بتقول الجاني محمد علشان هو اللي ليه في التكنولوجيا، والدليل انه بعت. لا هو مش محمد اللي له في التكنولوجيا منار، هو مصطفى. محمد عيد بيقول ابنه مصطفى هو اللي شغال في التكنولوجيا، بعت لينك على الواتس الحبيبة فيروس، عرف منها كلمة السر بتاعت الخزنة وسرقها. الاسم محمد عيد علي. قدامنا حوالي 3 دقايق من دلوقتي ومعانا تليفون، نقول الو. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيكي؟ هبه محمد خميس. هبه محمد، منين يا هبه؟ من مدينه نصر. مدينه نصر، اول مره تكلمينا؟ ايوه اول مره. اهلا بيكي. قولي لي مين محمد. اللي سرق يا هبه؟ محمد. محمد؟ اه. طب ازاي وهو كان مسافر؟ دليلك ايه؟ الدليل ان هو خلى اخوه عمل له اللينك اللي بعته على التليفون بتاع حبيبه. يعني محمد بالاشتراك مع مصطفى؟ خلى مصطفى يبعت اللينك اللي هكر بيه التليفون. او هو ممكن يعني مصطفى عمل له اللينك وهو محمد اللي بعته، ولما حبيبه دخلت على اللينك التليفون اتهكر، ومحمد وبقى معاه الباسورد بتاع الخزنه وهو اللي سرق الخزنه. طيب يعني جواب نهائي، مين اللي سرق الخزنه؟ محمد بالاشتراك مع مصطفى. طيب شكرا ليكي يا هبه. شكرا. ومعانا تليفون، قول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج. تسلم، ربنا يبارك فيك. ممدوح عبد الفتاح احمد. ممدوح عبد الفتاح، منين يا استاذ؟ ولاده خروج جيزه ان شاء الله. لا، اول مره اتكلمنا يعني من سنتين ثلاثه كده اتصلت. طب كويس، قول لي مين اللي سرق الخزنه؟ انا بقول حبيبه. حبيبه، اولا هي قعدت بتقعد في المحل فترات طويله وبتستعمل الكمبيوتر والكاميرات متوصله على الكمبيوتر، فالمفروض ان هي عارفه ان الكاميرات بايظه، فهي استغلت الموضوع ده وهي اصلا صغيره في السن وجوزها راجل كبير، فحبت تعمل مستقبلها، ففتحت الخزنه في غياب الراجل اللي هو صاحب المحل وخدت سباك لتامين مستقبلها. ايوه، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الوقت يداهمنا وبيسرقنا زي اللي سرقوا الخزنة بالضبط. مين اللي سرق الخزنة؟ معانا تليفون والألو. مش أنا والله اللي سرقتها. والله هنشوف، لسه ما نعرفش. تعرف بحضرتك جد أمام إمام أحمد عبد المعطي. أهلا أهلا يا جد أمام، المعروف إعلامين بجد أمام. اتفضل، مين اللي سرق الخزنة؟ طبعا هو مصطفى اكيد، ان هو خبير بالتكنولوجيا وبتاع، وهو دخل كمان عطل الكاميرات في يوم زيارته مثلا، وزيارته قليله يعني، عطل الكاميرات عشان ايه؟ لما عرف ان في سبائك وحاجات في الخزنه، وخد الرقم السري من موبايل هي العروسه حبيبه، وطبعا خد الرقم السري بتاع الخزنه ودخل سرق الخزنه وايه من غير ما حد يعرف يعني. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. طبعا بيشترك مع اخوه برضه محمد، هو معاه كل حاجه في الـ في الـ معاه كل حاجه في المحل يعني. يعني جواب نهائي يا جد امام، مصطفى بس ولا مصطفى ومحمد؟ لا نقول مصطفى ومحمد هم يعني. شكرا لحضرتك. ومعانا اخر تليفون ونقول الو. السلام عليكم، اسكندريه عروس البحر المتوسط. وعليكم السلام، القاهره عروس البحر المتوسط برضه. يحيى ابو الصقع مهدي اللي معاكم. يحيى ابو الصقع مهدي، اهلا بيك يا استاذ يحيى. الله يخليك. وصراحه في الثلاثه حبيبه ومصطفى ومحمد، هي من دون محمد. انا عايزه اتكلم واحد بس، انا عايزه اسم. تقول لي مين؟ انا بصراحه انا قلت في الكنترول حبيبه، بس هي محمد ومصطفى. مصطفى اللي عمل الرساله ومحمد اللي نفذ. طب قول لي مين؟ مصطفى اللي عمل الرساله ومحمد اللي نفذ. يعني مصطفى ومحمد. اوكي، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. دلوقتي بقى تعالوا نعرف الحل الصحيح، وبعد كده نعمل القرعة ونشوف اسم الفائز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. في البداية الجريمة تبان إنها جريمة سرقة صعبة ومعقدة، والوصول للجاني مش سهل، خصوصا ان في اطراف كتيره في القضيه مشتبه فيهم، ومع تعطيل الكاميرات وسرقه الخزنه بدون كسر وفتح عادي بالرقم السري صعب الوصول للجاني. لكن بعد التحريات عرفنا نوصل للجاني. قولي لي يا حبيبه، انت الرساله اللي وصلتك على الموبايل قبل الجريمه بيوم، انت ما تعرفيش الرقم صح؟ مظبوط. كان محتواها ايه؟ محتواها موقع كده لتحديث الهاتف. انت قلت لي يا مصطفى مجال شغلك في ايه؟ انا يا فندم مجالي في الكمبيوتر والاجهزه. كمبيوتر والاجهزه، والهاكر كمان. حضرتك بتقول ايه يا فندم؟ انت مصطفى بعت الرسالة الحبيبة على التليفون، وعشان عارف انها ملهاش في الكلام ده فداست على الرابط، وبكده كل بيانات الموبايل بتاعت حبيبة بقت عندك، وعرفت من خلاله الرقم السري للخزنة، وبالتالي فتحتها بكل سهولة. اما بالنسبة للكاميرات، انت استغليت ان والدك عيان واخوك مسافر، فمحدش طبعا هيتابع عطل الكاميرات، فبطريقتك هكرت نظام الكاميرات وعطلته، وكده تكون انت الجاني الاول. انا ما عملتش حاجة، انا ما سرقتش. لا، سرقت والدك، والتحريات اثبتت ان في جزء من الذهب المسروق في المخزن اللي انت نسيت تعطل كاميراته يا استاذ. اما الجزء التاني لقيناه عند تاجر وصل له الذهب عن طريق محمد اخوك. لا، ما حصلش يا فندم، انا ماليش دعوة، انا كنت مسافر. الذهب عليه دمغة، والدمغة اللي عليه خاصة يا محمد بوالدك، وده اللي انت ما كنتش تعرفه لما رحت تشيل الذهب عند التاجر على سبيل الامانة. ده غير ان انت اللي بلغت والدك بالسرقة مع انك كنت مسافر. اتفقتوا مع بعض على سرقة الخزنة علشان تتوجه اصابع الاتهام لحبيبة، وتكونوا خلصتوا منها لاعتراضكم على جواز والدكم منها، وفي نفس الوقت تاخدوا الفلوس وتأمنوا نفسكم على حساب تعب ابوكم معاكم السنين اللي فاتت. دي فلوسنا يا فندم، فلوسنا ومالنا. دي فلوس ابوكم وماله يا سيد مصطفى. اقبض على المتهمين وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط. وبعد ما عرفنا الحل الصحيح نعمل قرعة وناخد اسم الفايز. بسم الله. الفائزة إيمان حامد محمد. إيمان حامد محمد من الفيس، ياريت تبعتلنا رقم تليفون للتواصل على الفيس، وألف ألف مبروك. زي ما شفنا ستة فقط من التليفونات ومن الفيس هم اللي عرفوا الحل الصحيح. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا لإيمان محمود كاتبة هذه الدراما البوليسية، دكتور محمد لطفي الإخراج الدرامي، على هندسة الهواء كان معنا وسام محمد، والأعداد والإخراج على الهواء سوا حسن، وكنت معكم عبير صبر. We'll be right back.